الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد ملء السماوات، ولك الحمد ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. ما كان لله أن يتخذ ولدا، هذا كل الذي حدث. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ما الفرق؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم خلق بكن، وعيسى خلق بكن، هذا كل الذي حدث. لماذا تختلفون؟ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كان الصراط واضح ومستقيم، لكن ضلوا وانقسموا. منهم فرقة آمنت بالله وآمنت أن عيسى عبد الله ورسوله، وهؤلاء هم المؤمنون. ومنهم فرق كذبوا بالحق ثم انقسموا. منهم من طعن في عيسى وقال هذا ابن زنا وهو ساحر، وهم اليهود، قبح الله اليهود. ومنهم من غلا في عيسى وجعله فوق قدره، وهم النصارى، ونعوذ بالله.